بالسلام وعليكم جميعا السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبكم الله الذي أحببتموني فيه. يقول: ما حكم القول بعلي الحرام إذا حلف بها على عدم أخذ المال ثم أخذه؟ فما حكم هذه المسألة؟ الذي يظهر أنه لا يلزمه شيء إلا أن يتوب إلى الله مما قاله، فإنه ألزم نفسه بالحرام إذا هو أخذ المال، وقد أخذه أو قال علي الحرام لا أفعل الشيء الفلاني ثم فعله، أو علي الحرام أفعل كذا وكذا ولم يفعل، فكل هذا يلزمه التوبة إلى الله والاستغفار من هذا التحريم الذي حرمه على نفسه. فإن الله عز وجل قال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ فلا يجوز للإنسان أن يحرم شيئا أحله الله عليه. فهذا الذي قال علي الحرام ألزم نفسه بالحرام في مقابل كذا وكذا أن يفعل أو ألا يفعل، فهذا يلزمه أن يتوب إلى الله وأن يستغفره، ولا كفارة عليه. وإن كان بعض أهل العلم قالوا إن معنى كلامه يشبه معنى اليمين فتلزمه كفارة يمين، لكن لا أعلم دليلا على مثل هذا القول من الكتاب أو من السنة، فلا يلزمه إلا التوبة فقط ولا كفارة عليه. يقول: إذا اجتمعت العقيقة والأضحية فهل تجزئ إحداهما عن الأخرى؟ لا تجزئ إحداهما عن الأخرى، فهذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة، وليست عبادتين متساويتين من كل الوجوه حتى يمكن فعل واحدة منهما نيابة عن الأخرى. يقول: إذا حدث أثناء الحمل سقط فهل هذا السقط يدخل في حديث أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار إلى آخره؟ الذي يظهر أنه إذا كانت الروح قد نفخت في هذا السقط فيدخل في عموم هذا الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: عندنا مسجدان في الحي، أحدهما لا يوجد فيه إمام راتب وهو أمام مسكني مباشرة، وعند وجودي أصلي فيه إماما باتفاق الحاضرين، ولكن المسجد الآخر وهو بجواري أيضا فيه شيخ ثابت أتعلم منه الأحكام وأتى خلفه، وفيه مقرأة ودرس بعد العشاء، في حين خلا المسجد الأول من هذا، فهل أترك الإمامة لأي شخص من الحاضرين علما بأن المصلين أغلبهم لا يحسن القراءة بالأحكام، أم أستمر مضحيا بما في المسجد الثاني من خيرات؟ وهل هناك نصوص شرعية ترغب في الإمامة وتحض عليها؟ وجزاكم الله خيرا. من حيث الإلزام لا يلزمك شيء من كل ما ذكرته، لا يلزمك أن تأم الناس في هذا المسجد الذي بجوارك، ولا يلزمك أيضا أن تفضل ذلك المسجد الآخر لما فيه من تعليم للقراءة ونحو ذلك، فهذه مسألة فيها سعة، اختر أنت أي الأمور تراها أصلح، وأنت أعرف بمنطقتك وبحيك، وكونك تصلي إماما بالناس والناس يحتاجون إلى مثلك لكي يأمهم هذا شيء طيب، وربنا قال: واجعلنا للمتقين إماما. فكون الإنسان يطلب من الله سبحانه أن يكون إماما في الخير وأن يكون مرشدا لغيره من المؤمنين، فهذا مما يدعو به عباد الرحمن ربهم: واجعلنا للمتقين إماما، أن نكون أئمة في الخير، فهذا شيء طيب ويطلب من الله سبحانه وتعالى، فهذا شيء مرغب فيه شرعا. وكونك تستفيد من شيخ ذلك المسجد هذا أيضا خير. والذي أراه أن تجمع بين الحسنيين كما يقال، وأن تحافظ على الصلاة بالناس في مسجدك الذي بجوار بيتك مباشرة، وأن تستفيد من ذلك الشيخ في غير أوقات الصلوات، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: عند سجود التلاوة هل أقوم واقفا وأكبر تكبيرتين وأسجد وأسلم أم ماذا؟ الجواب أنه لا يلزم لسجود التلاوة قيام، بل يمكنك إذا مررت بآية فيها سجدة أن تسجد من جلوس، وأنت مكانك تسجد سجدتين، لا يلزمك أن تقوم، ولا يلزمك أن تستقبل القبلة، ولا يلزمك أن تكون متوضئا، فكل هذا ليس بلازم، وتسجد سجدتين على هيئتك دون تكلف. لا نعم تلاوة معذرة تسجد للتلاوة سجدة واحدة، ولا يلزمك طهارة ولا تكبيرة إحرام ولا أن تقوم ولا أن تسلم، كل هذا ليس بلازم. ولا نعرف لسجدة التلاوة تكبيرا ولا تسليما، ولا تسليما، يسجد للتلاوة دون تكبير ودون تسليم، ولا يلزمه أن يكون جهة القبلة، ولا يلزمه أن يكون على وضوء أيضا. ما حكم الأذان في أذن الصبي حين ولادته في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى؟ بعض الباحثين من طلبة العلم خلصوا بضعف هذا الحديث، وشيخنا العلامة الشيخ الألباني حفظه الله يصحح التأذين للمولود بمجموع الطرق، وأنا أميل إلى كلامه في هذه المسألة، إلى مشروعية التأذين في أذن المولود مطلقا دون هذه التفاصيل، لأن هذا من الأمور المعروفة والمشهورة عند أهل العلم قديما وحديثا، وعليه عمل كثير منهم، فأميل لما قاله شيخنا حفظه الله، الذي هو أن لهذه المسألة أصلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دون أن تثبت هذه التفاصيل الدقيقة من أن هناك جنية تسمى بأم الصبيان تؤذي الأطفال مثلا، أو بأن الأذان يكون في اليمنى والإقامة تكون في اليسرى، دون هذه التفاصيل، فيكفي أن تؤذن في أذن المولود، ويستحب أن تكون أذنه اليمنى لأنها مشرفة ومقدمة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: بعض المؤذنين يضع يده في أذنه وبعضهم لا يضع، فما الصحيح؟ وما فضل المؤذن عند الله؟ يمكن للسائل أن يستفيد من كتاب الأذان الذي جمعت فيه كل ما ورد عن الأذان والمؤذنين، وفي المكتبة عندنا هنا في المسجد منه نسختان، فيمكن إن شاء الله أن يستفيد منها. وجوابا على سؤاله اختصارا، يشرع للمؤذن أن يضع إصبعه في أذنه عند الأذان، بل أن يضع إصبعيه في أذنيه، ولم يرد في الأدلة تعيين الإصبع التي توضع، وجزم الإمام النووي بأنها المسبحة، أنها السبابة، جزم النووي بأنها السبابة، ولكن لم يورد دليلا على هذا، فكأنه أخذه من يعني العرف والعادة أن معظم المؤذنين يضعون السبابتين في الأذنين، ولكن مثلا لو وضع الإبهامين هكذا لا حرج. فالوارد في الأحاديث أن المؤذن يضع إصبعيه في أذنيه، وهذه هيئة تعبدية قد يقال إن الغرض منها رفع الصوت، لأنهم لم يكن عندهم مكبرات، فوضع اليدين بهذه الصورة قد يكون شبيها ببوق المكبر في زماننا، أو قد يكون سد المؤذن لأذنيه معينا له على رفع صوته هو، لأنه لن يسمع صوته مرتفعا، فيعينه هذا على رفع صوته أكثر وأكثر. وقد يكون الأمر تعبديا محضا كما قلت آنفا. وأما مسألة فضيلة المؤذنين فالمؤذنون لهم فضائل كثيرة، ويكفيهم دخولهم في قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فالمؤذنون قطعا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكذلك يكفيهم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. والأدلة على فضيلة المؤذنين كثيرة ومنتشرة ومشتهرة، يمكن الرجوع إليها في كتاب الأذان. يقول: ما حكم السكتة بين الفاتحة وبين السورة مع العلم أن الإمام إذا لم يسكت يجد من يقول له متى نقرأ نحن الفاتحة، فيقول لهم نازعوني في القراءة، فهل كان يسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه السكتة، وما الدليل؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسكت بعد فراغه من قراءة الفاتحة، ولا دليل على هذه السكتة التي بين الفاتحة والسورة. فالمعلوم الذي ثبتت به الأحاديث الصحيحة أنه كان يسكت صلى الله عليه وآله وسلم بعد تكبيرة الإحرام وقبل البداية في الفاتحة سكتة. فسأله أبو هريرة رضي الله عنه: أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخر دعاء الاستفتاح. فدلنا هذا على أنه ما كان يسكت سكتة زائدة بين الفاتحة والسورة ولا بين السورة والركوع، وإلا لسأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه السكتة. وأما حديث السكتتين فإنه ضعيف، لأنه من رواية الحسن البصري عن ثمرة ابن جندب، إضافة لأني أذكر الآن أن فيه عن عنة قتادة، والله تعالى أعلى وأعلم. فالحديث ضعيف، حديث السكتتين حديث ضعيف، والمحفوظ السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام. ما مدى صحة الحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وإن كان صحيحا فمعناه؟ فما معناه؟ الحديث ضعيف، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا يثبت هذا الحديث، ويغني عنه أحاديث صحيحة تدل على وجوب الصلاة في الجماعة لمن يسمع الأذان. فكل من سمع النداء من الرجال وليس من النساء، من الرجال يجب عليه أن يجيب النداء وأن يصلي في الجماعة، فهذا ثابت بمجموعة من الأدلة يمكن الرجوع إليها في أشرطة الطهارة والصلاة، وكذلك عند شرحي على بعض الأحاديث في كتاب رياض الصالحين تطرقت لحكم صلاة الجماعة بشيء من التفصيل، فيمكن الرجوع للأشرطة لمعرفة الأدلة التفصيلية في هذا الأمر، وكذلك لبعض خطب الجمعة التي ألقيتها في مسجد التوحيد تعرضت لحكم وجوب صلاة الجماعة. يقول: إذا كان صحيحا فما معناه؟ وليس صحيحا، ولكن معناه صحيح، وهو أن من يسمع الأذان لا بد أن يصلي في المسجد، وليس معناه أنه إذا لم يفعل هذا لا تصح صلاته، بل صلاته صحيحة ويأثم على تركه للواجب. ما هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القراءة في الصلاة؟ وما الحكم لو قرأت سورة ولم أختمها؟ المداومة على هذا تعتبر من البدع. المداومة على قراءة السور دون إكمالها يعتبر من البدع. وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة في القراءة في الصلاة أنه كان إذا افتتح سورة ختمها في نفس الصلاة، إما على ركعة وإما على الركعتين. فنادرا ما كان صلوات الله وسلامه عليه يقرأ بعض السورة أو آية أو آيتين ويكتفي بذلك، كان يفعله نادرا. فالسنة إذن أن يغلب علينا ما كان غالبا عليه، وأن يندر فينا ما كان نادرا من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. ما مدى صحة ما يأتي؟ خير الإدام الخل. وما معنى الإدام؟ الجواب أن الحديث صحيح رواه مسلم، ولكن بلفظ نعم الإدام الخل. وقصته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل بيته وطلب طعاما، فقالوا ما عندنا إلا خل، فقال قربوه إلي، فأتدم به أي جعله إداما، يعني بلهجتنا غموس، إدام يعني غموس. فالخل أكله الرسول صلى الله عليه وسلم و جعله غموسا أو إداما، وقال في تلك القصة نعم الإدام الخل. فهذا يدل على تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، وعلى بساطة معيشته وعدم اهتمامه بالدنيا وبمتاعها. يقول وما معنى خير خلكم خل خمركم؟ هذا لا أعرف شيئا عنه، وما أظنه يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن تخليل الخمر، فلا يجوز تحويل الخمر إلى خل، فهذا ما أظنه يثبت عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. يقول السؤال آخر كسب العبد، أيضا لا أعرف عنه شيئا. من سره أن يلقى ربه مسلما فليحافظ على الصلاة في وقتها، أيضا لا أعرف عنه شيئا. حديث السيدة عائشة أنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها وهي تسبح على الحصى، لا يصح هذا الحديث. ما حكم الكلام أثناء الوضوء؟ لا حرج على الإنسان إذا تكلم وهو يتوضأ، ولا تصح الأحاديث المانعة من ذلك. وما الأذكار الثابتة بعده؟ الأذكار الثابتة بعده أن يقول المتوضئ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فعندي في صحتها نظر. يقول هل يجوز لمن حلف يمين الطلاق وهو عاقد للنية بالطلاق ولكن بعد فترة هداه الله قبل أن تنتهي العدة ويريد أن يرد زوجته، فماذا يصنع؟ هل يذهب إلى شيخ مسجد أو غيره ليرد زوجته إليه، أو كيف يصنع؟ وهل إذا انقضت العدة هل يعقد عليها من جديد ويعطيها صداقا أم كيف يصنع؟ وهل إذا طلقها أول مرة أو ثانية مرة وفي هذه الفترة ظلت الزوجة مبتعدة عنه أكثر من 6 أشهر، فهل إذا أراد أن يردها يعقد عليها من جديد ويكون لها صداق مسمى أم ماذا يصنع؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب أن الذي طلق امرأته بنية فراقه لها فعلا فقال لها مثلا أنت طالق، وهو يريد بذلك فراقها، فالطلاق واقع ومحسوب. فإن أراد أن يردها قبل انقضاء العدة قال لها ما يفيد الرجعة، أنت راجع، رجعتك، رددتك، يقول أي كلمة تدل على الرجوع. فإن كانت العدة قد انقضت فإنه يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد، ولها حقوقها كاملة في العقد القديم. هذا هو الجواب. وطبعا مسألة 6 أشهر أو 5 أشهر ليس هذا هو المعتبر، المعتبر انقضاء العدة. فقد تبقى المرأة عند أهلها 6 أشهر ومع ذلك لا تكون عدتها قد انقضت، لأن كل امرأة لها عدة. فالحامل مثلا عدتها وضع حملها، فمن طلق امرأته وهي حامل في الشهر الثاني مثلا قد تبقى عند أهلها 7 أشهر ومع ذلك لا تكون عدتها قد انقضت، لأنها لم تضع حملها بعد. فالعبرة بانقضاء العدة. ويمكن أن تكون المرأة حاملا في شهرها 9 ويطلقها وتضع بعد طلاقها بلحظات، وبذلك تنتهي عدتها فورا بعد لحظات من طلاق زوجها لها. فالمسألة هنا الاعتبار فيها بانقضاء العدة وليس بالمدة. المرأة التي ليست حاملا عدتها 3 قروء بنص القرآن، والقرء إما الحيض وإما الطهر على قولين لأهل العلم، أي إما أن تحيض 3 مرات وإما أن تطهر 3 مرات. وهذا يمكن أن يكون في شهرين، ويمكن أن يكون في 3، ويمكن أن يكون في 4. فإذا حاضت 3 مرات أو طهرت 3 مرات انقضت عدتها. والمرأة التي لا تحيض إما لأنها دون البلوغ أو يأست أو يأست من حيضها، أي بلغت سن اليأس، عدتها 3 أشهر بالأشهر وليس بالحيضات ولا بالأطهار. فكل امرأة لها عدة، فإذا رجعها أثناء العدة قال لها أنت راجع أو ما يفيد الإرجاع حلت له مرة أخرى. وإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها وأرادها زوجه فعليه أن يعقد عليها عقدا جديدا بصداق جديد مع استحقاقها لجميع حقوقها في العقد القديم، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول سمعت زوجتي فتوى من أخت أن الإنسان إذا سمع الأذان في المذياع لا يردد معه لأن الأذان مسجل، فهل هذا صحيح؟ الأذان الذي أمرنا أن نردده إنما هو أذان الصلاة إذا أذن المؤذن للصلاة، أما هذا المسجل فلا يصلح لهذه المهمة، لا يصلح لأن يردد خلفه، لأنه مسجل وليس هو أذان الصلاة الحاضرة. هذا المؤذن أذن قبل زمان. أما إن كان الأذان حاضرا كأن تسمع المؤذن مثلا في المذياع يؤذن لصلاة الجمعة من المسجد الذي يذاع منه الصلاة مباشرة، فهذا طبعا يردد خلفه. أما المسجل أي هو تسجيل قديم فلا تردد خلفه، والله تعالى أعلى وأعلم. وهل برنامج براعم الإيمان فيه شيء من الموسيقى فحرام نسمعه؟ إن كان فيه موسيقى فلا يجوز سماعه، وأنا ما سمعت فيه موسيقى فما أدري. وعلى كل حال إن كان فيه موسيقى كما يقول السائل فلا يجوز سماع هذه الموسيقى، فالأناشيد لا بأس بها على الدفوف للنساء والأطفال، أما للرجال فما عرفنا رجلا ضرب دفا في الجاهلية فضلا عن الإسلام، فما كان ضرب الدفوف معروفا في الرجال في الجاهلية فما بالك بالإسلام؟ من الصحابة ضرب دفا؟ ولماذا لم يمسك الصحابة بالدفوف وينشد الأناشيد الحماسية كما نسمع الآن من بعض ذوي اللحى هداهم الله سبحانه وتعالى؟ ولا ينبغي لهم أن يغتروا ببعض الفتاوى التي تبيح لهم ذلك، فالعبرة بالأدلة من الكتاب والسنة. هل هم أفضل من الصحابة وأغير على دين الله منهم؟ هل هم متحمسون للإسلام أكثر من الصحابة رضي الله عنهم؟ فما عرفنا رجلا في الصحابة ولا في التابعين ضرب دفا وأنشد شيئا حماسيا أو من أجل بيان محاسن الإسلام، هذا ما عرفناه في الجاهلية في رجال الجاهلية، ما نعرف رجلا في الجاهلية أمسك دفا وضربه، فما بالك في الإسلام؟ فالدف جائز للنساء وللأطفال، ويكون هذا يعني في حدود، بل ما نعرف امرأة فاضلة من الصحابيات فضلا عن أمهات المؤمنين ضربت دفا. كان ضرب الدفوف في النساء اللائي هن من الجواري، اللائي هن من الجواري ومن الإماء، يعني كان هذا معروفا في الجواري والإماء ولم يكن معروفا في فضليات النساء، فما نعرف أن عائشة رضي الله عنها ضربت دفا، ولا أن حفصة ضربت دفا، ولا أن صفية بنت حيي ضربت دفا، ولا أن سودة ضربت دفا. نعم ضرب الدف في بيوتهن لكن من غيرهن ليس منهن، فالشاهد أن ضرب الدفوف لم يكن في الفضليات من النساء، وإنما كان في البنات الصغار أو في الجواري والإماء، هذا ما كان فيقتصر عليه. فأنا ما أعرف إن كان السائل يريد شيئا غير ذلك، فسماع الدفوف حلال لا شيء فيه، سماع الدفوف حلال، على أني أحذر من الانشغال بالأناشيد انشغالا زائدا. فنرى بعض الأطفال الآن يحفظون كثيرا من الأناشيد التي يصفونها بأنها إسلامية في الوقت الذي لا يحفظون فيه شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يهتمون بحفظ القرآن كما يهتمون بحفظ هذه الأناشيد. فلا ينبغي أن ينشغل بهذه الأناشيد أو أن تعطى اهتماما زائدا كما هو الملاحظ في بعض الفرق الموجودة في الساحة، يحفظون عشرات بل مئات الأناشيد ولا يهتمون بحفظ القرآن ولا بحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: هل إذاعة القرآن فيها شيء لا نسمعه؟ وإن لم نسمع إذاعة القرآن فماذا نسمع؟ وهل إذا كنا نسمع إذاعة القرآن وجاء بها تواشيح هل نغلق المذياع فالدين يسر أو نعثره على أنفسنا؟ إذاعة القرآن سبق الكلام فيها مرارا، وقلنا إنها أفضل إذاعة نعرفها في العالم تقريبا، فبمعنى أنه حكم إجمالي، فهي الإذاعة الوحيدة التي تطمئن أن تتركها مفتوحة وتنام، تطمئن أنك لن تسمع منها موسيقى مثلا، فهذا معنى قولي إنها أفضل إذاعة نعرفها في الأرض اليوم. فإذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة وإن كانت أفضل في برامجها، وإن كانت برامجها تدعو إلى التوحيد والسنة بفضل الله، لكنها لا تدوم إلا سويعات، ثم يعود بعد ذلك الإرسال إلى إذاعة المملكة العربية السعودية مرة أخرى والتي تذيع الأغاني، فلا تطمئن أن تترك المؤشر على إذاعة نداء الإسلام لأنها لا تستمر طوال 24 ساعة. خليك أنت. فالشاهد حفظكم الله أن إذاعة القرآن هي أفضل الإذاعات من هذه الحيثية، وهي أن الإذاعة لا تذيع موسيقى كما قلت، لا في مقدمات البرامج ولا في نهايتها. وأما مسألة التفاصيل فقلت ليتهم يكتفون بالقرآن الكريم، لو أنهم وفروا لنا القرآن 24 ساعة بحيث إذا احتاج أحد منا لسماع كتاب الله فتح الإذاعة وجد قرآنا، ليتهم يفعلون ذلك. وهذا طبعا بسبب عدم الاستبصار في البرامج التي تذاع. فمن البرامج التي تذاع ما يدعو جهارا نهارا إلى الشرك بالله عز وجل، ومنها ما يدعو إلى الابتداع في دين الله والصوفية والخرافات والخزعبلات، ومنها ما يدعو إلى التوحيد، ومنها ما يدعو إلى السنة، ومنها ما يدعو إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومنها ما يدعو إلى التصوف، أشكال وألوان بحسب حال المذيع فيما يظهر، بحسب حال المذيع. فكل مذيع وكل معد يختار ما يروق له. فالجماعة خليط من بعض المنتسبين لجماعة الإخوان المسلمين، وهؤلاء تظهر يعني نقول تظهر انتماءاتهم في برامجهم بوضوح، ومنهم مذيعون صوفية وهذا واضح جدا أيضا في برامجهم، ومنهم مذيعون موظفون، ومنهم مذيعون يحبون السنة ويحبون العلم وإن كانوا قلة بالنسبة لمجموع المذيعين. فعلى كل الإذاعة فيها إذاعة القرآن هي خليط من السنة والبدعة ومن التوحيد والشرك، خليط. فالمستبصر يمكن أن يستفيد منها، وأما الذي يخشى على نفسه أن تلبس عليه الأمور فلا ننصحه أن يسمع إلا قراءة القرآن المرتل. فأحسن ما في هذه الإذاعة القرآن المرتل، لا شك أنه حسنة كبيرة جدا لهذه الإذاعة. نسأل الله أن يديم هذه النعمة علينا وألا يسلبها منا بذنوبنا جل في علاه. يقول: أنا في العمرة في شهر رمضان الماضي تعرضت لأمرين، تغيير العملة الورقية بأقل من القيمة فضة، ويقولون هذه فتوى الشيخ ابن باز. الذي أعلم أن الشيخ ابن باز لا يجيز هذا، الذي أعلم أن الشيخ ابن باز لا يجيز هذا، وإنما يجيزه الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين حفظه الله، وهو في هذا مخالف من أهل العلم، وهي من المسائل التي انتقدت عليه وله اجتهاده فيها حفظه الله، ولكني أظنه قد جانب الصواب في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: لا إحرام من التنعيم لمن أراد أن يعمل عمرة مرة أخرى وهو في مكة، لا إحرام من التنعيم، فما تعليق؟ يقول، يسأل عن تعليقي. الذي أعلم أنه يجوز هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز إذا كنت ضيفا عند أحد إخواني ثم أصبحت جنبا، هل يجوز لي أن أتيمم وأصلي منعا للحرج على أن أقول لهم أريد ماء فإني جنب؟ لا يجوز التيمم لمثل هذه العلة، وإن ذكروا أن بعض أهل العلم أفتوا بمثل هذا في كتبهم، لكن هذا ليس صوابا، ليس هذا صوابا، وليس هذا من الأعذار التي تبيح للإنسان أن يتيمم أبدا، بل ربنا يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وتعرفون قصة الرجل الذي أصبح جنبا في بيت عائشة رضي الله عنها، ولما رأته غسل الفراش وأفسده، قالت لو سأل فإني كنت أفركه يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشاهد أن التيمم من الجنابة لمجرد أنك ضيف في بيت يعني أحد الناس هذا ليس مبررا، والله تعالى أعلى وأعلم. هل لو كان أحد يمتلك 5000 جنيه ثم مضى عليها عام فأخرج عنها الزكاة، ثم مضى عام آخر على نفس المبلغ، هل يخرج عليها الزكاة مرة أخرى؟ نعم، كل سنة يخرج عنها الزكاة كلما مر عليها سنة. هل يجوز قبول الزكاة أو الصدقة من شخص يعمل في بنك ربوي أم يجب عدم أخذها؟ إذا تيقنت أنه اكتسب هذا المال من الربا فعلا فلا تقبل صدقته، إذا تيقنت أنه اكتسب هذا المال من الربا فعلا فلا تقبل صدقته. وأظن أن التيقن في مثل هذه المسألة صعب، فالأصل أن تقبل صدقة الإنسان دون أن يبحث عن أصلها وفصلها، فهذا تكلف ما أمرنا به شرعا. لكن لو فرضنا جدلا أنك تيقنت فعلا أن هذا الشخص اكتسب هذا المال من الحرام وأراد أن يتصدق به، فإنك لا تقبل منه صدقته، والله تعالى أعلى وأعلم. ما الحكم إذا لم يلبس الرجل الجلباب القصير؟ وهل عليه إثم؟ هل عليه إثم وإذا لبس البنطلون فهل له طول معين، أي لا بد أن يكون فوق الكعبين فقط أم أقصر من ذلك؟ وجزاك الله خيرا. الجواب يسمى قميصا وليس جلبابا، فالجلباب للنساء والقميص للرجال، فهذا الذي يسميه البعض جلابية أو جلبابا للرجال اسمه قميص. وكان القميص أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن لبس القميص اقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحبا في التشبه به فلا شك أنه يؤجر على هذا. وأما إذا لم يلبس القميص فلا يأثم بمجرد كونه ترك لبس القميص، ولكن فلا يلزم المسلم أن يلبس ملابس معينة، لكن يلزمه أن يتجنب التشبه بالكفار والمشركين، ويتحرى ما استطاع أن يتشبه بالعرب وبالمسلمين، فيلبس الملابس التي يعرفها العرب والمسلمون وهي منسوبة إليهم، ويتجنب الملابس التي تنسب للكفار والمشركين أو تنسب للأعاجم وهي منسوبة إليهم. فلبس الملابس الإفرنجية لا شك أنه لا يخلو من تشبه، ومن ابتلي بهذه الملابس فعليه أن يتجنب ما يسمى بخطوط الموضة، فلا ينبغي أن يلبس آخر الموضات وأن يواكب خطوطها الحديثة شيئا بشيء وشبرا بشبر وذراعا بذراع، كلما خرجت موضة هو يلبسها بزعم أنه لا يستطيع أن يترك هذه الملابس، لا، فالمبتلى بمثل هذه الملابس يتجنب هذه الموضات ويقصر ثيابه بحيث لا تزيد عن الكعبين، لأن إطالة الثياب تحت الكعبين حرام، والله تعالى أعلى وأعلم. قلت إذا ابتلي، وهذا معناه أنه بخلاف الأصل، والله المستعان. هل يجوز اللعب في صالة لرفع الأثقال وهم يشغلون الأغاني الفاسدة، مع العلم أني مهتم بهذه الرياضة وجميع الصالات أو معظمها تشغل هذه الأغاني، فماذا أفعل؟ سبق الجواب عن هذا السؤال في الجمعة الماضية، فيمكن للسائل أن يرجع إلى شريط الإجابة على الأسئلة في الجمعة الماضية. وأرجو من السائلين ما أصح الأذكار بعد التسليم من الصلاة أيضا؟ نعم، قلت يعني ينبغي للسائلين ألا يسأل أحدهم سؤاله ثم ينصرف، وإذا انصرف فإنه يرجع إلى شريط الإجابة على الأسئلة، لا يكرر السؤال مرة أخرى حتى يفسح المجال لغيره من السائلين. يقول: أعمل ساعيا بالحكومة وأكلف بالقيام بمأمورية داخل القاهرة، ويصرف مقابلا لهذا العمل لاستخدام تاكسي، لكن الجميع أنا وغيري نركب المواصلات العامة، فما حكم المال الزائد علما بأنه أضعاف ما صرف في المواصلات؟ الجواب: لا يجوز لك الاحتفاظ بهذا المال لك، والمفترض أن الحكومة صرفت لك هذا البدل لكي تنجز مهمتك بسرعة، فما صرفوه لك من أجل سواد عيونك، نعم صرفوه من أجل سواد عيونه، لا، وإنما صرفوه من أجل مصلحة العمل، فمصلحة العمل تكون بأن ينفق هذا المبلغ في الوجه الذي أخرج من أجله، فإن وفر هو لنفسه يكون مختلسا في الحقيقة من مال الحكومة ومن المال العام لصالحه الشخصي، فلا ينبغي للموظف أن يستفيد من هذه الأموال لصالحه الشخصي أبدا، وإن تعارف الموظفون كلهم على ذلك هذا لا يجوز بحال من الأحوال. فبدل الانتقال إما أن ينفق كما صرف تماما من أجله، صرف من أجل كذا وكذا ينفق كما صرف، وإما أن يعاد إلى خزينة الدولة مرة أخرى، تكون قد وفرت لصالح الحكومة وليس لصالحك، فإما أن ينفقه في الوجه الذي صرفت من أجله، وإما أن يعيده إلى خزينة الدولة في أي صورة من الصور. هذا وبالله التوفيق. يقول: يأتي إلينا عينات للفحص، دقيق وأرز وعدس وفول وغيره من العينات، بعض هذه العينات ترد والبعض لا يرد، فهل يجوز لي أخذ هذه العينات التي لا ترد، علما بأن هذه العينات توزع على العمال وغيرهم من الموظفين، وهناك قرار